Book 2 97 97 97 أدوات الوصل 4 连词 4 连词 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحاً. 他睡着了，虽然电视还开着。 لقد ظل باقياً مع أن الوقت كان متأخراً. 他还没走，虽然已经很晚了。 他还没走，虽然已经很晚了。 إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. 他没有来，尽管我们约好了。 لقد كان التلفزيون مفتوحاً ومع ذلك نام. 电视开着呢，他却仍然睡着了。 لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. 已经很晚了，他仍然还没走。 لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. 我们已经约好了，他仍然没有来。 مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. 尽管他没有驾驶执照，他仍然开车。 مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. 尽管路面滑，他开得很快。 他仍然开得很快。 مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. 尽管他喝醉了，他仍骑自行车。 ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. 他没有驾驶执照，却仍然开车。 الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. 路面很滑，他仍然开得这么快。 路面很滑，他仍然开得这么快。 إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. 他喝醉了，但却仍然骑自行车。 إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. 他没有找到工作，尽管他上过大学。 إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. 他不去看医生，尽管他疼痛。 他不去看医生，尽管他疼痛。 إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. 他买了一辆车，尽管他没钱。 他买了一辆车，尽管他没钱。 إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. 他上过大学，但他仍然没找到工作。 他上过大学，但他仍然没找到工作。 عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. 他很痛，但他仍然不去看医生。 他很痛，但他仍然不去看医生。 ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. 他没钱，但他仍然买车。 他没钱，但他仍然买车。